بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى. الكتاب بتحقيق الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الرابع، الفصل الثاني، منهج البخاري في تقرير العقيدة من خلال كتبه. الإمام البخاري رحمه الله سلك سبيل السلف الصالح وحذا حذوهم في مسائل الاعتقاد وغيرها، وذلك باتباع ما في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، وبالاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. لم يخرج البخاري رحمه الله عن هذا المنهج في كل كتبه ومؤلفاته في كل حياته، وبأدنى نظرة إلى كتاب الجامع الصحيح صحيح البخاري تجد هذا واضحا في أبوابه وفي كلامه. وإن في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري الشيء الكثير الذي يبين فيه منهج السلف وطريقتهم. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب، أي الأسماء والصفات، ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها، كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة. انتهى. انظر مختصر الصواعق المرسلة صفحة 508. وللبخاري منهج في الاستدلال في غاية الدقة، وذلك أنه يورد النصوص من القرآن والسنة وكلام السلف، ثم يستخلص منها مذهبه فيما يذهب إليه من عقائد وآراء. وما هذا المنهج إلا منهج استقرائي شديد التتبع للنصوص وفحصها والاستنتاج منها بكل حذر ودقة واحتياط. ولم نر لأحد من المؤلفين هذه الدقة المنهجية التي سار عليها البخاري في هذا الكتاب الجليل خلق أفعال العباد. ويمكن القول أن هذا المنهج سار عليه أهل السنة قاطبة، ولكن البخاري متفوق في هذا، فلم يكن له نظير ولا شبيه. انتهى. انظر مقدمة كتاب عقائد السلف للنشار والطالبي صفحة 33. وبالنظر في كلام البخاري رحمه الله يظهر تعظيمه لأهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح، فتجده يذكر أقاويل الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم من الأئمة مستأنسا بها ومحتجا، ويسميهم أهل العلم والطائفة المنصورة وأهل الحديث والعلماء. ويفهم من ثنايا كلامه أن هذه الألقاب لأهل السنة المحضة، ولا يستحقها من كان عنده شوب من الابتداع. ولهذا يقول في كتابه خلق أفعال العباد: ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفنا، وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن. قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. قال أبو عبد الله: هم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. الحديث. قال أبو عبد الله: ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك والثوري وحماد بن زيد وعلماء الأمصار، إلى آخر ما قال. انظر. وسيأتي برقم 222. ثم سمى عددا كثيرا من كبار أهل العلم من السلف الصالح، فهذا كله تأكيد لأصل عظيم، وهو أن منهج السلف الصالح وأهل السنة والجماعة التمسك بالكتاب والسنة كما فهمهما صدر هذه الأمة، كما قال رحمه الله: لأنهم هم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن. انتهى. والسبب الذي يدعو إلى هذا التقييد، أعني التمسك بالكتاب والسنة كما فهمهما صدر هذه الأمة، هو أن كثيرا من أهل البدع يدعون التمسك بالقرآن والسنة مع مخالفتهم للسلف الصالح، ف فيحرفون النصوص التي لا توافق أهواءهم إلى ما يهوون كتأويلات المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والصوفية ونحوهم، فهم وإن كان لا يسلم لهم دعواهم الاتباع لنصوص الوحيين فهم لا يمكن أن يدعوا موافقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يجدون متمسكا لهم من أقوال الأئمة أبدا. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هم بحق شهداء الله في الأرض الذين يظهرون السنة ويردون على من خالفها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. انظر الإبانة الجزء الأول 251. وطريقة البخاري رحمه الله ترك التكلف والتوسع في المسائل وبسط الحديث فيها، بل هو قليل الكلام في كل مسألة يذكرها، وكلامه مع ذلك نافع مفيد على طريقة المتقدمين من الأئمة. يقول ابن رجب رحمه الله: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المطلوب من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، إلى آخر ما قال. انظر فضل علم السلف على علم الخلف صفحة 142-143. وأطال في شرح هذا المعنى رحمه الله. والبخاري رحمه الله انتهج هذه الطريقة، ولذلك يقول في كتاب خلق أفعال العباد: والبيان في هذا كثير. قال الخليل بن أحمد: يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم. انتهى. فهو يبين بهذا سبب إطالته في الكتاب وتكرار المسائل والأمور التي قد يقال إنها واضحة، فاعتذر بأن قصده الإفهام في مسألة أخطأ عليه فيها. والبخاري رحمه الله على طريقة أهل العلم في إنكار البدع والإنكار على أهلها ورد الآراء الباطلة والأقيسة الفاسدة، ومن ذلك إنكاره في هذا الكتاب خلق أفعال العباد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم، وكذلك إنكاره على أهل الرأي الذين يخالفون الأحاديث الصحيحة، وهذا كثير في الجامع الصحيح وخاصة في كتاب الحيل وغيره. وقال البخاري رحمه الله في معرض الرد على بعض المخالفين: قيل له: هل أمسكت كما أمسك كثير من أصحابك؟ ولو بعثت إلى من كتب عنك فاسترددت ما أثبت وضربت عليه. انتهى. والبخاري رحمه الله من كبار العلماء الراسخين في العلم، وله فهم راسخ وفقه عظيم أودعه في الجامع الصحيح صحيح البخاري. ومما اشتهر مقالة جمع من أهل العلم أن فقه البخاري في تراجمه فهو دقيق الفهم للمسائل المشكلة، وله نظر ثاقب وبصيرة نافذة، يقر بذلك المنصفون من أهل العلم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. انظر ما قاله ابن جماعة في موقف الناس من تراجم البخاري في كتاب تراجم البخاري لابن جماعة صفحة 101-103. وعندما بين غلط بعض الناس في مسألة اللفظ قال: فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه، بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق. انتهى. وسيأتي برقم 228. هذا الكلام الموجز اشتمل على رد لدعوى باطلة وبيان لسبب بطلانها وأنه من وجهين وبيان للحق. وانظر تعليق ابن القيم عليه كما في مختصر الصواعق المرسلة الجزء الثاني 489-491. يقول النووي رحمه الله: اعلم أن البخاري رحمه الله كانت له الغاية المرضية في التمكن من أنواع العلوم، وأما دقائق الحديث واستنباط اللطائف منه فلا يكاد أحد يقاربه فيها، وإذا نظرت في كتابه جزمت بذلك بلا شك. ف ثم ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتون، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب إن أرادها من الأصول والفروع والزهد والآداب والأمثال وغيرها من الفنون إلى آخر ما قال. قال فيها مشي انظر شرح النووي صفحة 51. ومن منهج البخاري في تقرير العقيدة أن يستدل لما يورده بالأحاديث، وربما ذكر للحديث الواحد أسانيد متعددة وطرقا أخرى ليثبت صحته، وربما أورد متن الحديث بغير إسناد أو يذكر صحابيه، ويسمى هذا تعليقا. قال النووي وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجمها واستغنى بها عن ذكر الحديث أو عن إسناده ومتنه، وأشار لكونه معلوما. انتهى. انظر شرح النووي صفحة 52. ومن طريقة البخاري رحمه الله الإمساك والورع وترك الكلام فيما لم يأتي موضحا في القرآن والسنة ولم يتكلم به صدر هذه الأمة خاصة في المشتبهات. يقول رحمه الله وكل من اشتبه عليه شيء فقوله أن يكله إلى عالمه، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بين له. وأورد آثارا في ذلك. وقال في موضع آخر ونحن على قول عمر حيث يقول إني قائل مقالة قدر لي أن أقولها فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي. ثم قال قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. انتهى. ومن ورعه رحمه الله تركوه التصريح باسم المخالف المبتدع إلا من اشتهر عند أهل العلم فإنه يذكره محذرا، كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وبشر المريسي ونحوهم، وأما من كان دون ذلك فإنه يكني عنه بقوله زعم بعضهم أو جاهل لا يترفع أو المعترض ونحو ذلك. وهكذا طريقته في الرواة الشديد ضعفهم، فأبلغ لفظ يقوله فيهم تركوه. وهذه الطريقة قد ينتفع بها كثيرون ممن هم أتباع لذلك المخالف من أهل البدعة، فإنه إذا لم يصرح باسم محبوبهم والمقدم عندهم لم يبادروه بالإنكار والرد، بل ربما حصل منهم تروي ونظر وتأمل فيرجعون عما هم عليه. والبخاري رحمه الله في كل ما تقدم ذو قدرة بلاغية ولغوية عالية، وهو يعتمد في مصادره اللغوية أقوال أئمة هذا الشأن وفرسانه كأبي عبيد وغيره، كما أنه رحمه الله واسع المعرفة بالتفسير ووجوه المعاني وتفاسير السلف، وله مؤلف ضخم كبير في هذا الباب، وله معرفة عظيمة في المسائل الفقهية والأحكام الشرعية وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فهو بحق إمام عظيم وفقيه كبير وأمير من أمراء المؤمنين في الحديث، ومن أئمة المصنفين الذين يعتمد على كتبهم ويعول عليها. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة وذكر في ذلك طرفا صالحا، وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلم والترمذي ونحوهما. ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهما لأنهما فقهاء في الحديث أصولا وفروعا. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 4. وقال ابن حجر الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقادات، وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعا.